هل السحر له؟ السحر قد يوجد سحر من شر النفاثات في العقد، يعلمون الناس السحر، ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت،